وفي ذاك الظرف التاريخي لما بدأت زايد عدد المهاجرين اليهود وبدأ الفلسطينيين أو أصحاب الأرض يتضايقون منهم، فبدأ يصير في تصعيد للمستعمر الإنجليزي، فأقام أظن في عام 1939 أشبه بمؤتمر لإيجاد حل أو التوافق بين الطرفين، ما وصل إلى حل فرماها على الأمم المتحدة وخرج في عام 47 أو 48 بالضبط. وهناك كان قرار الأمم المتحدة قرار 181 بتقسيم فلسطين بين جزء إسرائيلي وجزء فلسطيني. نعم. هنا كانت الـ الـ الـ الـ الـ أعتقد الضربة القاسية بأنه اليهود قبلوا فثبت حقهم ونالوا اعتراف دولي. نعم. الفلسطينيين لم يقبلوا لأنهم كانوا يرون نفسهم مظلومين، هم يمثلون 90% من السكان ولم يعطوا إلا 45% من الأرض. صحيح. فرفضوا. صحيح. هل كان هذا الرفض خطأ تاريخي؟